الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قوله رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وقلنا أن هذين الأصلين عليهما مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء الحاضر أو المانع، والأصل في العبادات المنع حتى يجيء المبيح. وفي العادات قد يكون المانع بحسب العين، عين الشيء، كتحريم الحرير والذهب على ذكور هذه الأمة، كما في الحديث: هذان أي الحرير والذهب حرامان على ذكور أمتي، حلالان لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو يكون المنع بحسب الوصف، كتحريم الإسبال أيضا في الثياب على الرجال وإن كان واجبا على النساء، وكذلك تحريم التبختر في المشي، وطبعا تحريم التبرج على النساء. وأما العادات فلا بد من دليل عليها، وكما أن فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم سنة بحسبها، فترك ما تركه مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع عنه سنة أيضا، وضدها البدعة، وهذه التي تسمى بالسنة التركية. على كل، عندنا القانون في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن ننظر فيما نأتي من أمر العبادات أن يكون على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه دليل، وكذلك ما تركه مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع عنه، فنتركه كما تركه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: قد ترك التراويح ونحن نصليها، نقول: نعم، تركها لوجود مانع، وهو خشية أن تفرض، وهذا المانع رفع بموته ورفع الوحي، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبله. وتفصيل هذه الأمور لها مكانها ولها محلها ومظانها. ثم قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا البيت أو هذان الشطران، الشطر الأول فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور لها أحكام غاياتها ما تنتهي إليه. والشطر الثاني فيه أن هذا الحكم، وهو الوسائل لها أحكام المقاصد، تحكم به للزوائد، فالزوائد لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، خرفة الجنة جناها، حتى يرجع للمكان الذي ذهب منه. فحتى يرجع، هذه تفيد أن ما زاد على الفعل، لأن الفعل انتهى بعيادة هذا المريض والخروج عنه، لكن باقي من فضل الله عز وجل أن هذا الزائد على الفعل حتى يرجع له حكم عيادة المريض في الأجر. وكذلك المصلي الذي يخرج إلى بيت الله أو بيت من بيوت الله حتى يرجع ونحو ذلك. فقال: وسائل الأمور كالمقاصد، أي الوسائل لها أحكام المقاصد. الله عز وجل إذا أمر بأمر فهذا أمر به، وبما لا يتم إلا به. هذا أمر به وبما لا يتم إلا به. فالواجب هنالك ما لا يتم هذا الواجب إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، والمسنون أو المستحب، هناك ما لا يتم هذا المسنون إلا به فهو مسنون، هذا الشيء مسنون. وفي المقابل إذا نهى عن شيء فقد نهى عنه وعن الذي يكون به، فهذا نهي عنه وعن الذي يكون به، سواء كان النهي نهي تحريم أو كان النهي كراهة. يعني مثلا الآن أنت لا تستطيع أن تتوضأ حتى يكون عندك ماء، فإيجاد هذا الماء واجب عليك طالما كان في استطاعتك، حتى لو كان يشترى فيجب عليك أن تشتريه، لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا بشراء الماء، فشراء الماء وأنت قادر مستطيع واجب عليك، أو إحضاره واجب عليك، كنت تحضره من مكان ما فيجب عليك أن تحضره. طيب، وعلى القول بإيجاب صلاة الجماعة، فالذهاب إلى المسجد الذي لا تتم به صلاة الجماعة، لا تتم صلاة الجماعة إلا به، فهو واجب. وعلى القول بالاستحباب فهو مستحب مسنون، لأنه لا تتم به هذه السنة، لا تتم هذه السنة إلا به. قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا لا يتم هذا الواجب وهو حضور وشهود الجمعة وصلاتها إلا بالسعي إليها، فالسعي إليها واجب، ولا يتم إلا بترك ما يشغل عنها، فترك ما يشغل عنها واجب وفعله محرم، ومنه قوله: وذروا البيع، اتركوه. قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما كان ذلك وسيلة إلى حرام كان فعله حرام، ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. فسب آلهة المشركين إذا أدى إلى سب الله عز وجل وسب دين الله وسب رسوله كان ذلك محرم، كما كان يفعل بعض الجهال، بعض القنوات الفضائية يأتي بالإنجيل ويقول ألفاظ يعني ذات قال أبول عليه ونحو ذلك، هذا مخالف ويؤدي إلى أمور غير محمودة، وهذا ليس أسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الوسيلة إلى واجب واجبة، الوسيلة إلى واجب واجبة، كما أن الوسيلة إلى مستحب مستحبة، والوسيلة إلى حرام محرمة، والوسيلة إلى مكروه مكروهة. فمثلا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا أو شرب الخمر والمخدرات ونحو ذلك، هذه كلها وسائل محرمة، كما أن الوسائل التي تؤدي إلى أداء الحقوق إلى أهلها وما يكون من شرائع هذا الدين فهي واجبة، وقس على ذلك. ثم قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، زوائد الأمور المتممة. فالآن بعد الصلاة سيرجع إلى المكان الذي كان منه، أو بعد الذهاب إلى المريض يعود مرة أخرى إلى المكان الذي كان منه، أو بعد الجهاد أو بعد الحج أو نحو ذلك، فهو من حين يخرج من محل العبادة فهو في عبادة حتى يرجع. هذا من فضل الله وكرمه سبحانه، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. انتقل إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان قد يخطئ أو يكره على شيء هو لا يأتيه عن إرادة، أو يقع منه نسيان، فهل هذا نؤاخذ به؟ من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أن الله عز وجل أسقط المؤاخذة وتجاوز لهذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة، وهي تتمم 70 أمة هي أكرمها على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز ليس معنى أن هذه الأفعال التي يوقع فيها صارت حلالا، هي حرام، لكن تجاوز ورفع المؤاخذة سبحانه وتعالى. حتى في الكفر، الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا الخطأ معفو عن فاعله لأنه غير قاصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك إذا أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. إذن المكره حتى في الكفر إن عادوا فعد كما جاء في الأثر. وكذلك النسيان كما في الآية لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله عز وجل قال قد فعلت قد فعلت، والحديث عند مسلم. فقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الجاهل والمخطئ والناسي والمكره كل هذا معفو عنه في هذه الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن فيما لم يكن فيه ضمان، لذا قال لكن مع الإتلاف، إتلاف مال الغير، يثبت البدل على المتلف ولو كان مخطئا أو كان ناسيا أو نحو ذلك، وينتفي التأثيم، لا إثم عليه لأنه غير قاصد، ينتفي عنه التأثيم والزلل الذنب. إذن يستثنى في الخطأ مثلا في قتل النفس خطأ ففيه الضمان للآدمي وفيه الكفارة، ولعلها هنا مع أنه غير آثم هذه الحكمة تعظيم الدماء حتى لا يفعل المرء ثم يدعي عدم التعمد. ففي القتل الخطأ جاء بهذا التشديد تعظيما للدماء، فكيف بالذي يقتل عمدا أو شبه عمد؟ ذلك عظم أمر الدماء جدا سبحانه وتعالى. في الإكراه لا بد في الإكراه من الضرر المتحقق لا المظنون، ولذلك يتأمل في قصة الإمام أحمد في الفتنة ورده على من احتج بأثر عمار، لأنه البعض يعني تحجج بأثر عمار وكان يظن الأذى، يعني لم يتحقق معه الأذى والضرر من المأمون أو المعتصم أو نحو ذلك مما كانوا في الفتنة ساعتين. ثم قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه يقولون قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هناك من الأحكام يختلف حكمه في حال الانفراد عن حكمه إن كان تابعا لغيره أو كان مركبا مع غيره. فمن ذلك تبعية الولد لوالديه في الدين، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي الحديث أن أولادهم أو الذرية تبع لهم، تبع لهم في الحكم الدنيوي لا في الأخروي. الأخروي مات هذا وقبل أن يبلغ هذا له حكمه الأخروي، لأنه لم يجري عليه القلم بعد، لكن في الدنيا يعامل معاملة الكفار تبعا لأبيه وتبعا لأمه. كذلك لا يجوز بيع المجهول استقلالا، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الجهالة، لكن يجوز إن كان تبعا لغيره. فالآن أنت تشتري بيت أنت لا ترى أساسات البيت، أو تشتري جوالا من الأرز أو غيره قد يكون فيه بعض التراب أو نحو ذلك من الأشياء التي تخفى عليك لا تظهر لك. أيضا يضربون المثال بالدود مثلا، الدود استقلالا يحرم أكله ومن جملة الحشرات، لكن حينما يكون في بعض الأطعمة داخلا فيها كالجبن أو المش أو في بعض الثمار ونحو ذلك فهذا لا يكون حراما. وهكذا من الأحكام التي تختلف باختلاف الانفراد عن التركيب، أو اختلاف حكمها مستقلة عن حكمها غير مستقلة. كذلك النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، مع جواز بيع النخل والشجر عليها الثمار تبعا، ان هنا البيع ليس للثمر انما البيع هنا للشجر، وفرق بين المسألتين. في الاول كان بيع الثمر مستقلا، هذا حكمه لا يباح حتى يبدو صلاحه يحمر او يصفر، لكن بيع الشجر هنا الثمر تابع للشجر، وبيع الشجر جائز حتى ولو كان ثمره لما يعني ينضج بعد، او لما يبدو صلاحه بعد، وقس على ذلك غيره. ثم قال: والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذه سبقا قلنا هذه قاعده كليه من القواعد الخمس الكبرى، وهي العاده محكمه او العرف معمول به. العادة من العود أو التكرار، ما اعتاده الناس مما لا يخالف الشرع فيصير أمرا طبعيا عاديا عندهم، فهذا يرجع إليه عند غياب الحقيقة الشرعية. فما لم يحد شرعا يحد عرفا، وما لم يحد شرعا ولا عرفا يحد لغة. هذه الحقائق الثلاثة على الترتيب: الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. فقال: والعرف معمول به متى؟ إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذا الحكم، لم يعرف هذا، حينئذ نحده بالعرف. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من ذلك: وعاشرون بالمعروف. المعروف في معاشرة النساء يختلف من بلد إلى بلد، حتى في القرى المتجاورة هناك أعراف تختلف. فلو تزوج امرأة قروية وامرأة حضرية، أو امرأة بدوية وامرأة حضرية، تختلف معاملة هذه بالمعروف عن معاملة تلك، فهذه لها معاملتها التي تليق بها، وهذه لها معاملتها التي تليق بها. كذلك بر الوالدين بالمعروف، هذا المعروف يختلف مثلا في مصر عن الشمال الإفريقي أو عن الجنوب الإفريقي أو عن عادات غيرهم من البلدان. فهناك أمور يعني تكون من المعروف في بعض البلدان وهي من العقوق في غيرها من البلدان. فالضابط العام في هذا كله أن ما ورد به الشرع مطلقا دون ضابط له أو حد له فهذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فمثلا الحرز في السرقة، الحرز يعني أن يأخذ من حرز مثله، هذا الحرز للذهب غير الحرز للنقود غير الحرز للياقوت والمرجان والمرجان ونحوها من الجواهر الثمينة، فكل شيء له حل مثله. وكذلك الأمور التي تتعلق بالنفقات وتتعلق بصلة الأرحام ونحو ذلك من الأمور التي لم تحد في الشرع، حدها يكون بالعرف المعمول به الذي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يرجع في هذا أيضا يعني مثلا المهر، هذا المهر كيف يقدر؟ بمهر أقرائها نظرائها وأمثالها. رجل اتفق على إجارة معينة ولم يحدد ثمنها، نرجع إلى العرف الدارج، نرجع إلى فاسألوا أهل الذكر، نسألوا السماسرة، الغالب أن هذا يكون ثمنه كم، ونحو ذلك من الأمور. ثم قال: معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. من عاجل المحذور المنهي عنه، تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة فقهية وهي عامة في أحكام الدنيا والآخرة، وفيها مسائل كثيرة، وهي أيضا من قواعد السياسة الشرعية من باب سد الذرائع، وإلا تعجل الناس أمورا كثيرة. هذه الأمور التي تعجلوها سلبت بسببها أموال وسفكت دماء وانتهكت حرمات، فتعجلوا المحذور فباءوا بالخسران وعوملوا بنقيض قصدهم، يعني غالب المظاهرات والثورات وهذه الأمور، هم يخرجون لتوسيع ذات اليد ورخاء العيش ونحو ذلك ما يطلبونه، ولكن الذي يحدث يكون خلاف ذلك، يضيق عليهم أكثر ويشدد عليهم فضلا عن البلاءات التي تقع. نسأل الله السلامة والعافية وإصلاح الراعي والرعية، وأن تنضبط أمور المسلمين جميعا. والإنسان عليه إذا أراد شيئا من الأمور أن يسلك لها السبل الشرعية. من الأمور أيضا التي تتعلق بذلك، إذا قتل قتل مورثه أو قتل صاحب الوصية، يستعجل الإرث أو يستعجل الوصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث شيئا. وكذلك لو قتل العبد المدبر سيده، مدبر أنه يعتق في دبر موت سيده، هذا يعاقب بنقيض قصده. وكذلك الذي يطلق امرأته في مرض موته يعاقب بنقيض قصده. هذا كله من الأحكام التي تتعلق بذلك، بل حتى في أحكام الآخرة: فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وهكذا كل من تعجل المحذور قبل آنه عوقب بحرمانه، نسأل الله السلامة والمعافاة. ثم قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم أي النهي عن الشيء، وكان يتعلق بنفس العمل أي بذاته، بذات العمل، أو بشرطه الذي لا يقوم إلا به، حينئذ يكون هذا النهي للفساد، هذا النهي يكون حينئذ للفساد، لأن النهي قد يعود لشيء خارج عن ذات العمل أو عن ما لا يقوم إلا به. مثال ذلك أن يصلي في الأرض المغصوبة، مثال دائما يضرب، أو في الثوب المغصوب، حينئذ ننظر في الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة ليست من ذات العمل ولا من شرطه، فحينئذ نقول الجهة منفكة، هو يحرم عليه غصب الأرض ولكن الصلاة صحيحة تمت بأركانها وشروطها. لكن في الثوب المغصوب نرى هل هذا الثوب شرط للصلاة؟ يكون ساترا لعورته، ولا هذا الثوب ليس شرطا كأن يكون عمامة أو نحو ذلك؟ فإن كان ليس شرطا لها فهذا لا يتعلق بفساد العمل، كان يصلي في عمامة أو قلنصوة مسروقة أو مغصوبة، فهذا الجهة منفكة أيضا. لكن إذا كانت من شروط الصلاة التي لا تتم إلا بها وهي ستر العورة فهنا تعلق بشرطه، فهنا نقول هذه الصلاة لا تصح. إذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، إن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل، فالعمل باطل. مثل الصلاة في وقت النهي أو هو مستدبر القبلة أو هو عليه نجاسة أو هو محدث أو لم ينوي خل بركن من الأركان شرط من الشروط، هذا كله الصلاة لا تصح، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل. طيب كذلك صوم أيام النهي أو صوم العيدين أو نحو ذلك، أما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فالعبادة صحيحة مع التحريم، لا نقول انفكاك الجهة، إذا انفكت الجهة فلكل حكمه، يعني التحريم هنا لشيء لا علاقة له بالعبادة، لا من في نفسها ولا ما يتعلق بها، كمثلا الوضوء من إناء محرم أو أن يصلي وعليه خاتم من ذهب ونحو ذلك. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه يعني لو أن إنسانا يدافع عن نفسه فأتلف ما يؤذيه، شيء يؤذيه ككلب أو دابة أو حيوان نحو ذلك، هو يدافع عن نفسه أتلف هذا المؤذي، ليس يضمن لا ضمان عليه. متى؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني يدافع بالتي هي أحسن، يدافع بالأقل فالأقل، فإن اضطر إلى قتله دفاعا عن نفسه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لا يضمن المرء في ثلاث، دفعا للأذى كالصائل، يعني مثلا سواء كان حتى لو كان الصائل إنسان يعني صال عليه لص في بيته فأخذ يدفعه بالأخف في الأخف فأراد أن يقتله أو يؤذيه فضربه فقتله، فلا يضمن لأنه كان يدافع عن نفسه. كذلك إذا كان مأذونا فيه من مالكه، يعني أذن له في ذلك وهو بحسب هذا الإذن استخدمه فهلك معه أو تلف معه كآلة أعطاه أذن له واستخدمها، استخدم هذه الآلة بالمعروف ففسدت، ففسادها هذا مثل ما تفسد مع صاحبها، لا يضمن. أو يكون مأذونا فيه من الله عز وجل، يعني الله عز وجل بحسب إذنه سبحانه وتعالى له في هذا الشيء تلف أو فسد فلا يضمن فيه. فكل متلف يضمن إلا إذا كان هذا الإتلاف لمؤذن ودفعه بالتي هي أحسن. طيب لماذا يضمن؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولذلك في الحديث قال طعام بطعام وإناء بإناء، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه فعليه ضمانه، وأوجب الدية في القتل حتى في الخطأ أوجب الدية، فهذا من باب الضمان، إلا إن كان على الصور التي ذكرناها من دفع الأذى. قال وكل وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هنا ذكر بعض القواعد التي تتعلق بالعموم، وهذا من مباحث الأصول وليس من مباحث القواعد الفقهية، ولكن أنه يحتاج إليه طالب العلم. ولذلك أيضا في تفسيره ذكر مقدمة فيها نحو من هذا، من هذه القواعد الأصولية التي يحتاج إليها القارئ في كلام الله عز وجل، وهي تفتح لك بابا من الفهم في الدين الله عز وجل. فقال: وأل تفيد الكل في العموم، في الجمع والإفراد كالعليم. أل هذه إذا دخلت على الاسم سواء كان الاسم جمعا أو مفردا فإنها تفيد العموم. وأل هذه التي تقوم مقام كل، كقوله تعالى: إن الإنسان، إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فأل هذه تفيد العموم وتعطي معنى كل. لو شلنا أل وضعنا كل تؤدي نفس المعنى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي إن كل إنسان. ولذلك يأتي الاستثناء، والاستثناء معيار العموم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا المصلين. وعامة الإنسان في القرآن عامة يكون في الكافر، ولذلك يستثنى منه المؤمنون ويستثنى منه المصلون ونحو ذلك. طيب، ومن أمثلة دخول أل على المفرد قوله: كالعليم. وإن كان انتقدها البعض، لكن ويقصد هنا أنها لما دخلت في اسمه سبحانه وتعالى العليم، يقصد بالعليم هنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، دلت على استغراقه جميع المعلومات. فالله عز وجل لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، علمه شامل كامل سبحانه وتعالى. وكذلك سائر أسمائه سبحانه وتعالى، مثل الغني غناه تام مطلق، العلي له العلو المطلق، الرحمن الرحيم رحمته كاملة سبحانه وتعالى. وتدخل آل أيضا على الجمع، مثل: يا أيها الناس، كل الناس. ويا أيها الذين آمنوا، جميع المؤمنين. إنما المشركون نجس، كل المشركين، كل من ليس بمسلم ففي نجاسة الشرك والكفر. إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال بالنيات، وهكذا. والنكرات في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تعم، وفي سياق النهي تعم، وفي سياق الاستفهام تعم: هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له سبحانه وتعالى. كذلك في سياق النفي: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا نفس، لا تملك أي شيء. هذا يعم كل شيء، شيئا نكر في سياق النفي لا تملك. كذلك في سياق النهي: ولا تدعو مع الله إلها، إلها نكرة في سياق النهي لا تدعو. يبقى هذا يشمل أي ما كان هذا الإله، سواء كان من الأنبياء، من الصالحين، من الملائكة، من غير ذلك، من باب أولى. فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد. قال: كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع. من وما وهما اسمان من الأسماء الموصولة المشتركة، لأن الأسماء الموصولة منها مختصة: الذي والتي واللذين والذين، وعندي مشتركة تدخل على العاقل وغير العاقل وعلى المذكر والمؤنث والجمع والمثنى والمفرد، من وما، من للعاقل وما لغير العاقل، كلاهما يدل على العموم مثل كل. لله من في السماوات ومن في الأرض، لله كل ما في السماوات وما في الأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. والنصوص في ذلك كثيرة جدا. ومثله أيضا في العموم المفرد إذ يضاف، إذا أضيف المفرد، طبعا إذا أضيف الجمع من باب أولى، فافهم هديت الرشد ما يضاف. فالمفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذه مفرد لكنها أضيف فعم، نعم الله قال لا تحصوها. وأما بنعمة ربك، أي نعم ربك فحدث ونحو ذلك. طيب هذا العموم قد يكون العموم في الأعيان أو عموم في الصفات. سبحان الذي أسرى بعبده هنا مفرد مضاف، لأنه يعني أتى بصفات العبودية على الوجه الأكمل، وقام بوظائف العبودية على الوجه المراد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا حكم عام في جميع الأحكام الكونية والشرعية، لا يتم حكم ما حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها إلا أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع، لأنه قد تتوفر الشروط ولكن يأتي المانع، المرأة حائض، فإذا لا تجب عليها الصلاة ولا الصيام، لماذا؟ لوجود المانع. الرجل عنده المال زكوي وحال عليه الحول وبلغ النصاب ولكن عليه دين، فهنا مانع. طيب ربما تتوفر الشروط ولكن يأتي المانع فيمنع من العمل. كذلك قد يأتي بالعمل في ظاهر عمل صالحا ولكنه مشرك، فهنا مانع، أو مبتدع، فالبدعة هنا تمنع من قبول عمله. فهذه القاعدة في العبادات وفي المعاملات وحتى في الأمور العادية التي يتعامل بها الناس، لا يتم اتفاق ما توفرت شروطه إذا كان هنالك مانع يمنع منه، فهي قاعدة جليلة. ويحتاج إليها المرء في إنزال أحكام التكفير خاصة، نقول هذا نضرب به المثال، لا كثيرا ما يأتي إنسان فيقول هذا كفر، طيب ثم يبني على ذلك وهذا هو الخطأ أن هذا كافر، نقول له أخطأ، لأنه لابد من في التكفير من توفر شروط التكفير، أن يكون عالما قاصدا غير مكره ولا جاهل ولا متأول، فلابد عندي توفر شروط وانتفاء موانع. ربما يأتي هذا كله ولكنه جاهل أو متأول، ولذلك لم يكفر الصحابة الخوارج استحلوا ما حرم الله عز وجل باتفاق، استحلوا دماء الصحابة لكنهم متأولين عندهم شبهة، ولم يكفر أهل السنة لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا غيرهم ممن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام مانع، منع الجهل، منع التأويل، منع نحو ذلك من الموانع التي يذكرها أهل العلم. الوضوء عندنا لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، موانع النواقض. إنسان توضأ تمضمض واستنشق غسل وجهه و إلى آخره ولكنه جنب، هذا مانع. أو في أثناء ذلك أحدث، زمان نقض. كذلك الصلاة، كذلك الزكاة، كذلك شروط الإرث، هذا ابن للرجل ولكنه قاتل أو كافر عياذا بالله أو نحو ذلك من الأمور، فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، فمن أدى الجعالة التي عليه أو الإجارة التي عليه أو عمل ما طلب منه يستحق الأجر المتفق عليه، أو لو أدى عبادة من العبادات على الوجه الشرعي فإنه يستحق عليها الثواب فضلا من الله سبحانه وتعالى. فالشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، حتى ينتهي منه ويؤدي المراد منه، سواء هذا في العبادات أو في المعاملات. فلا يستحق الأجر على الصلاة حتى يؤديها على الوجه، أو الوضوء حتى يؤديها على الوجه، أو نحو ذلك من الأمور المطلوبة. وكذلك الأمور المتفق عليها بين الناس إذا اتفقوا على جعالة ما أو إجارة ما أو نحو ذلك، فلا يستحق أجره حتى يأتي به على الوجه المراد. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وهذا أيضا سبق معنا، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما لا يدرك كله لا يترك كله. وسبق معنا أن المعسور لا يفقد الميسور، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع فمضطجعا إلى آخره، وقد سبق معنا قبله. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فالنتائج تبع لأسبابها وعللها. الإنسان إذا فعل ما أذن له فيه، سواء أذن له الشارع أو أذن له صاحب هذا الشيء، فهو فعل بناء على الإذن، فوقع له شيء بحسب العادة دون تقصير، فهذا الشيء ليس مضمونا إلا إن قصر فيه، إلا إن قصر فيه. فما نشأ عن المأذون ليس بالمضمون وعليه، فما نشأ عن غير المأذون، أنا لم أذن لك أن تستخدم هذه الآلة أو هذه السيارة أو هذه الدراجة أو نحو ذلك ففسدت، أنت تضمن. طب أنا أذنت لك، إذن أنت لا تضمن. يبقى أمر الضمان ها هنا متعلق على الإذن، متعلق على الإذن. إذن إذا جاز له شرعا لم يضمن، وإذا جاز له عرفا أنت أذنت له لم يضمن. متى يضمن؟ يضمن إن لم تأذن له أو تعدى أو فرط. يعني إنسان الذي يقطع في الحدود فقطع اليد فسارت السراية فهلك الإنسان، هو مأذون له شرعا أن يقطع، ترتب على القطع شيء أهلك الإنسان، هل في الدية؟ لا، ليس عليه الدية، هو فعل المأذون شرعا، إلا إن قصر أو اعتدى أو تعدى المحل، حينئذ نقول له أنت تضمن. إنسان أعطى إنسانا سيارته ليذهب إلى مكان ما فعطلت أو حدث لها شيء بدون تفريط، هذا مثل ما لو كان صاحبها يركبها فحدث لها الشيء، هو لا يضمن، بخلاف لو أنه لم يأذن له ففي هذه الحال يضمن. إنسان وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا في طريق الناس، هذا شيء غير مأذون فيضمن، سواء لو وقع فيه إنسان أو وقعت فيه بهيمة أو نحو ذلك من الأمور. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب قول أو فعل لا تجوز فيه متأولا أو مجتهدا فهو معفو عنه، كما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع أن حاطب رضي الله عنه ليس منافقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذه على ذلك وقس على ذلك مثله. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. طيب، يدخل تحت هذه القاعدة مسائل أن المشقة المعلق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة وفي الصيام ونحو ذلك، إذا وجدت المشقة، هذه المشقة يحدث التخفيف. طب انتفت المشقة، ينتفي التخفيف. ومن ذلك أيضا التكليف، وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من العبادات وصحة العقود ونحو ذلك. طيب، إذا انتفى بغياب العقل أو نحو ذلك، رفع التكليف. وكذلك غيره من العلل التي ترتب عليها أحكام، فإذا غابت هذه العلة غاب الحكم المترتب عليها. يعني الآن في السفر، السفر مظنة المشقة، فيترتب على ذلك التخفيف من الفطر في الصوم أو قصر الصلاة أو جمعها. طيب، إذا انتفت هذه العلة وصار مقيما، خلاص ليس له ما كان يترتب على العلة من التخفيف. فكل حكم يدور مع علته وجوبا عدما. إنسان مكلف تجري عليه الأحكام، غاب عقله، سواء كان غياب العقل هذا بفعله وهو يأثم عليه، لكن غاب عقله، فحينئذ رفع عنه التكليف حال غياب عقله، أو لم يكن بفعله، كدخل عملية مثلا وهذه العملية طالت وهناك مخدر يزيل عنه عقله، أو حدث له شيء في عقله فقد عقله مدة من الزمان، حينئذ ننظر هل هذه المدة طالت أم قصرت. لو طالت إطالة طويلة، حينئذ نلحقها بالجنون فيرفع عنه التكليف كلية. طيب، لو كانت قصيرة، يعني مثلا سواء كان هذا القصر، يعني البعض من أهل العلم يجعله في مدة اليوم حتى يلحقه بالنوم، لأنه يعني قالوا كما في أصحاب الكهف، قالوا يوما أو بعض يوم، فغاية ما ينام الإنسان يوم، والبعض جعله 3 أيام لوقائع وقعت مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالذي نلحقه بالنوم ما كان قليلا، والذي نلحقه بالجنون ما كان كثيرا. وهذا النوم هو نعم سيقضي، ولكن مرفوع عنه الإثم في هذه المدة. فعموما الحكم سيتعلق بالعلة، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلم. فالأصل في الشروط اللزوم والصحة، وما اتفق عليه المتعاقدان لازم، ما لم يكن يحل حراما أو يحرم حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فهو باطل ولو كان 100 شرط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجابر لما باع للنبي جملا اشترط عليه أن يحمله إلى المدينة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، لأن هذا ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال كما هو معلوم. والله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود، النفي بالعقود. إذن العقود إما صحيحة فيوفى بها، أو باطلة وهي التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عقود النكاح، مثلا لو اشترطوا عدم المهر فهذا شرط باطل، أو في البيع اشترط ألا يمكنه من السلعة، هذا شرط كما يحدث من البنوك، ألا يمكنه منها إلى أمد معين أو حتى يدفع أقساطها، وكذلك في المنازل ونحو ذلك، هذا كله من الشروط التي تتنافى مع البيع أو تتنافى مع النكاح أو غير ذلك. فالشرط لازم، وطالما كان صحيحا وهو باطل ومردود طالما كان فاسدا. ثم قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة، وهذا في كتاب الله عز وجل في قوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أو في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين أزواجه إذا أراد السفر أو الغزو كما في الصحيحين. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. استهموا مثل فساهم، هو الاقتراع، القرعة. فتستعمل، ولكن متى؟ عند الأمور المبهمة، الأمور التي غير واضحة أو مجهولة، ولا مزية لأحدهم عن الآخر، هذا صوته ندي وهذا صوته ندي، أيهم يؤذن نقرع بينهما، أو نحو ذلك من الأمور. له زوجتان أو أزواج، أيهن تخرج معه يقرع بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها هي التي تكون معه. فالأمور التي يكون فيها مشاحة والحق فيها مبهم، فهذه حينئذ يقترع بينهم في ذلك. يعني حتى مثلا لو أن رجلان اختلف في أيهما يأخذ أمه عنده، مثلا لو تصورنا هذه المسألة، يقترعان أو يأخذان أباهما أو نحو ذلك من الأمور التي تكون مبهمة تجوز فيها القرعة. وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع، هكذا قال الشيخ كما قلنا في قراءة المنظومة، أو تقول: وفعل واحد كفى فاستمع، إن شئت هذا أو ذاك. إذا اجتمع عملان من جنس واحد كانت أفعالهما متفقة، حينئذ يكفي فعل واحد منهما، كما لو دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ونوى بهما السنتين، بل لو نوى الثالثة أيضا فنوى سنة الوضوء معها، هذا كله فعل واحد. كذلك المعتمر طاف طاف العمرة أجزاء عن طاف القدوم، والقارن في الحج يكفيه لحج عمرة طواف واحد وسعي واحد، ونحو ذلك من الأمور التي العمل فيها واحد، فإذا اجتمع يفعل واحد منهما لأنهما من جنس واحد. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. وقول الفقهاء: المشغول لا يشغل، لكن إذا شغل بما لا يسقطه فلا بأس، يعني كمن أجر محلا مثلا لآخر وهو مشغول بإجارة، لكن تنتهي، يعني عندما ينتهي هذا يكون هذا، يعني مثلا هو الآن مؤجر نعم، لكن سينتهي في شهر، في الشهر القادم في جمادة أو في رجب، وأنا أجرته للآخر على أن يكون في شعبان، هذا إذن لا يتعارض، هذا لا يتعارض. كذلك المرهون إذا استعمل في شيء لا يعود عليه بالضرر، مثل أن تكون هناك دابة مرهونة فيركبها، أو بهيمة فيحلبها أو نحو ذلك، لأنه يطعمها ويسقيها، فلو أن يفعل ذلك. لكن إذا كان هذا الشغل سيعود على المشغول بالإبطال أو الإضرار، فحينئذ المشغول لا يشغل، شيء إذا اشتغل بشيء غير الذي هو عليه حينئذ يعود على هذا الشيء بالمضرة، نقول لا حتى يفرغ من هذا الشغل. ومثاله المرهون، فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينتهي الرهن، لأنه يعود على الرهن بالإضرار أو الإفساد. كذلك الموقوف، وكذلك الأجير الخاص. الأجير الخاص هذا في عمل خاص، لا يذهب يعمل عمل آخر معه، لأنه هذا الوقت لمن أجره، فلا يذهب يعمل عمل آخر إلا إذا كان هذا العمل لا يعود على عمله الذي هو فيه بمضرة، كان يؤدي شيء عبر الهاتف أو جهاز معه أو نحو ذلك في حال شغله، إلا إن أضر بالشغل الذي هو فيه أو الإجارة التي هي هو فيها. كذلك العين المؤجرة لا تؤجر لغيره إلا على النحو الذي سبق أن يتفق معه على موعد يكون انتهى موعد أو زمن هذه الإجارة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، يعني لو أن سددت عنه دين ونويت أن أطالبه لي أن أرجع عليه، وعليه فإن لم أنوي ذلك فليس لي ذلك، سواء في سداد الديون أو شراء بعض الأمور أو الكفالات أو الضمانات أو نحو ذلك. يبقى لابد أن ينوي الرجوع عليه. إن نوى التبرع خلاص هو تبرع، ألا ينوي شيء يبقى هنا لا يرجع. يبقى عندي متى يرجع عليه؟ إن نوى أن يطالب، لكن إن نوى عدم المطالبة خلاص هذا لا يطالب. طب إن لم ينوي شيء فالظاهر أنه يتبرع، فحينئذ لا يرجع عليه في هذا الذي دفعه له. والوازع الطبع عن العصي، يعني كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني الوازع عن الفعل أو الموجب للترك، هناك أشياء لم يأتي لنا فيها نص كأكل الحشرات، هذه الأمور الخبائث من جملة الخبائث، عندنا الوازع الطبعي عن أكلها وعن السموم والنجاسات وهذه الأمور كاف في أن هذا ممنوع محذور كالوازع الشرعي، كأنه جاء في النهي الشرعي بلا نكران. والشيخ العصيمي يضيف هذا هنا أيضا الوازع السلطاني، وازع الطبعي والوازع السلطاني، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد رأى الناس وعينوا، يعني تقول لهم قال الله وقال رسول الله يرتدعون، فإذا جاءت القوة حينئذ ينصاعون للقوة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الأمور وأن يتوب علينا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يختم لنا بالحسنى، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين. ختم قائلا والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.